الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد جدا بلقائكم اليوم في شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالبليدة، وأرى في هذا الحضور لي شرفا وواجبا، فهو شرف لأن الإنسان يحاضر في جمعية أسسها سادة هذا البلد، سادته بالعلم والحلم وبما أبقوا من آثارهم في هذه الأمة الجزائرية، وواجب لما نراه في هذه الأيام من مزيد تآمر على العربية وأهلها والمنتسبين إليها وإلى على هذه الجمعية على وجه الخصوص. فنحن نرى يعني من هذه المحاضرة بغض النظر عن مضمونها وعن موضوعها نصرة للجمعية نفسها، ونصرة للمبادئ التي قامت عليها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. الموضوع الذي نتحدث فيه اليوم إن شاء الله تعالى على ما اختاره إخواننا هو موضوع المنهجية في دراسة النحو والصرف والبلاغة. طبعا لو كان لنا أو لو كان لي الخيار لكانت هذه المحاضرة ثلاث محاضرات، لأن كل واحد من هذه العلوم الثلاثة يستدعي تفصيلات في منهج تعليمه وتعلمه قد تختلف عن تفصيلات تعلم غيره، فإن العلوم تفرض مناهجها بمضامينها، كلما يختلف المنهج المضمون عفوا يختلف المنهج باختلافه، وذلك ما سنتبينه إن شاء الله تعالى، وإن بشكل يعني هو إلى العموم أقرب منه إلى التفصيل. عليكم السلام. وقد اختيرت هذه العلوم الثلاثة لنتحدث فيها، ولذلك سبب في الحقيقة، يعني لو أننا قمنا بإحصاء للعلوم التي يشتغل عليها طلاب العلم عموما من علوم العربية لوجدنا أن أكثر ما يشتغلون عليه علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة. قل اليوم مثلا من يشتغل بالإملاء مع أنه علم من علوم العربية، قل من يشتغل بالعروض مع أنه علم من علوم العربية، قل من يشتغل بالإنشاء، قل من يشتغل بأخبار العربي وآدابهم، قل من يشتغل بالترسل إلى آخره. فلماذا اختيرت هذه العلوم الثلاثة لتكون عنوان دراسة اللغة العربية؟ لذلك سبب نذكره في حينه إن شاء الله تعالى. وأول ما أريد أن أبتدئ به أن نفرق بين دراسة علوم العربية وتطلب ملكة العربية. نحن لما ندرس علوم اللغة العربية نريد من خلال ذلك أن نحصل ملكة الحديث بالعربية وملكة فهم العربية، يعني أنه يمكننا أن نتحدث في أي موضوع باستعمال لسان العرب، وبالمقابل مهما سمعنا بهذه اللغة أو مهما قرأنا من مكتوب بهذه اللغة فهمناه وفقهناه وعلمنا المقاصد منها. هذا المطلوب يسمى عند العلماء ملكة، يسمى ملك. فهل دراسة علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة وعرض يحصل هذه الملكة أم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي الإجابة عنه ابتداء. الإمام المؤرخ الكبير ولي الدين ابن خلدون المالكي ذكر في مقدمته المشهورة، مقدمة ابن خلدون، ذكر بابا أو عنوان باب، وعليكم السلام، يجعلنا في شك من هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى، يقول باب في أن ملكة اللسان غير صناعة العربي ومستغنية عنها في التعليم بالكلية. باب في أن ملكة اللسان، يعني قدرتنا على تكلم العربية، غير صناعة العربية، يعني غير دراسة اللغة العربية، هذه الدراسة النظرية، القواعد والإعراب والصرف والنحو، ومستغنية عنها في التعليم بالكلية. بمعنى أن هناك مسلكا يمكن للإنسان أن يتعلم منه لغة العرب من غير أن يحوجه ذلك إلى النظر بالكلية في هذه العلوم. وهذا يفسره الطريقة التي بها تعلمنا العامية. هذه العامية التي نتحدثها ألها قواعد أم لا؟ بلى، مدام أن هناك اتفاق اجتماعي بين الناس في طريقة الكلام، إذن هناك قواعد، صح؟ لما تخاطب الرجل بالعامية تقول له أنت، ما تقدرش تقول له أنت، اللهم إلا أن تكون في عنابة، يعني ولا في منطقة مناطق الشرق، صح؟ دل كذلك على أي شيء؟ على وجود قاعدة. لا يخلو نظام اللغوي من قاعدة، لا يوجد. طيب، هذه اللغة مع احتوائها على القواعد، هل تعلمناها انطلاقا من القواعد؟ تعلمناها انطلاقا من المشافهة، من المشافهة. يعني أول ما وجدنا في هذه الدنيا وجدنا أنفسنا في عائلة تتحدث هذه اللغة، فما زلنا نتلقط الكلمة بعد الكلمة والأسلوب بعد الأسلوب حتى نشأت فينا هذه الملكة. العرب الأوائل الذين كانوا في الجاهلية وصدر الإسلام، قبل أن توضع في العلوم النحو والصرف، كيف كانوا يتعلمون العربية؟ بالمشافهة. كان الرجل ينشأ فيهم فلا يزال يسمع أباه يخاطب أمه بهذا اللسان، وأمه تخاطب إخوته، فهو يتعلم اليوم بعد اليوم ويحصل بذلك ملكة. بعض الناس من الذين يذهبون إلى الغرب، يذهبون إلى فرنسا مثلا، يذهب إلى العمل أصلا، يذهب ليعمل، لا هو يلتحق بمؤسسة تعليمية ولا دراسة ولا شيء، إن هي إلا 4-6 سنوات تجده قد حصل شيئا من ملكة الحديث بالفرنسية. طبعا لن يتحدثها مثل أهلها، لأنه هذا يدخل في عامل السن، عامل السن، إدراك الملكة بشكل تام يكون في سن يعني صغيرة، في سن متقدم. الإنسان لما يكبر يصعب عليه أن يحوز ملكة أخرى. فالقصد أن العرب الأوائل إنما أخذوا لغتهم بالمشافهة، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم إن العرب كانوا يتكلمون سليقة، كانوا يتكلمون سليقة. بعض الناس يخطئ في فهم كلمة السليقة، يظن أن كلمة السليقة معناها فطرة. لا، العربي لما يولد لا يعلم شيئا. ربنا سبحانه وتعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إلا أنه وجد في وسط معين يتكلم لغة معينة، فهو على طول المشافهة يعني يحصل هذه الملكة سليقة، يعني يتكلمها من غير أن يكون درسها. وأما نحن فمعرفتنا باللغة العربية هي معرفة تلقن وليست معرفة سليقة. نحن دخلنا إلى المدرسة وعلمنا أن الفاعل مرفوع، أن المفعول به منصوب، وأن المضاف مجرور إلى آخره. هذه بالنسبة إلينا معارف، أحيانا تصيب فيها وأحيانا تخطئ. ولذلك الذي أخذ اللغة تلقنا يقدر يكون مثل سيبويه في معرفة أحكام النحو نظريا، ولكن لا بد أن يخطئ وهو يتكلم، لأنه لم يأخذ اللغة سليقة، وإنما أخذها تلقنا، أخذها تلقنا. وذلك الأعرابي الذي نشأ في بادية لا معلم فيها ولا عالم، يجهل كل شيء عن قواعد اللغة بالشكل النظري. لو كان تقول له فاعل ولا مفعول ولا، لا يفهم من ذلك شيئا، ولكنه لا يخطئ في حرف من لغته لأنه أخذها سليقة. هل كلامنا هذا يعني أنه لا حاجة إلى علوم العربية؟ لا لا، وإنما المقصود أن تعلم علوم العربية يقوي السليقة، ولكنه لا يعطيها ابتداء، يقويها. لما تتعلم القاعدة وتعرف أنه هذا يرفع وهذا ينصب وهذا يجر وهذا لما يرفع وهذا لما ينصب وهذا لما يصح فيه التقديم والتأخير وهذا لما لا يصح، هذا يقوي فيك السليقة، ولكنه لا يهبها ابتداء. وإنما تحصيل السليقة ابتداء يحتاج إلى مسلك آخر كما قلنا، وهو مسلك المشافه. طيب، فإن غاب عنك المشافه، فإن لم يوجد من تشافه، كيف تصنع؟ هذا الذي أرشد إليه ابن خلدون، قال يتوصل إليه بحفظ الجيد من المنظوم والمنثور، يعني أنك تنظر في النصوص الموجودة فتحفظ، فإذا أنت حفظتها بعد ذلك تتكلم وتنسج على منوالها. الكتاب الكبار الذين يؤلفون كيف وصلوا إلى هذه المنزلة؟ من كثرة ما قرأوا، من كثرة ما قرأوا، ومن كثرة ما حفظوا، ومن كثرة ما حصلوا، صار في أذهانهم نماذج، وصاروا حين يكتبون يحتذون تلك النماذج، يكتب كما قرأ كما حفظ إلى آخره. القصد إذن أن تعلم علوم العربية يقوي الملكة ولكنه لا يعطيها ابتداء، هذه واحدة. ثانيا، تعلم علوم العربية يوقفك على أسرار اللغة، يوقفك على دقائقها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر كتاب سيبويه في بعض كتبه قال عنه كلمة جميلة تدل على أنه فهم المقصد، قال هذا الكتاب فيه الحكمة من لسان العرب، لم يقل فيه ملكة لسان العرب، قال فيه الحكمة من لسان العرب، يعني يوقفك على الأسرار التي من أجلها رفعت العرب المرفوع ونصبت المنصوب وجرت المجرور، صح؟ هذا الفن تجده في هذه الكتب. مثال بقول لك مثلا، لماذا رفعت العرب المرفوع؟ لماذا رفعت الفاعل؟ فيأتيك النحوي يقول رفعت الفاعل لتفرق بينه وبين المفعول، باش لما يكون عندك في جملة عندك فاعل وعندك مفعول تعرف وراه الفاعل وراه المفعول، لأن أحدهما مرفوع والآخر منصوب. إذا تسأله تقول إذا رفعت هذا ونصبت هذا لتفرق بينهما، قلت نعم، تقول فلماذا لم تنصب الفاعل وترفع المفعول؟ يقع الفرق ولا لا؟ لو كان الفاعل هو المنصوب والمفعول هو المرفوع، يقول لك لا، يقول لك لأن الرفع ثقيل، الرفع أو الذي مبناه الضم ثقيل في العربي، والنصب خفيف، والمرفوعات قليلة. المرفوعات شحال عندك؟ المرفوعات الأصلية عندك الفاعل، المرفوعات الأصلية الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره، هذه المرفوعات الأصلية. البواقي ما هي؟ هي متفرعات عن هذه، لكن تقول لي اسم كان ولا خبر إن، ما أصولهم؟ هذا أصله مبتدأ وهذا أصله خبر، صح؟ ولكن المرفوعات الأصلية هي الأربع، إذن فهي قليلة. طيب والمنصوبات؟ كثيرة، المفاعيل وحدها راي في خمسة، والحال والتمييز إضافة إلى المنصوبات الفرعية. فماذا يتحصل عندك؟ أن المرفوع الثقيل قليل والمنصوب الخفيف كثير، يعني أعطوا النصب للكثير وأعطوا الرفع للقليل حتى يتوازن الأمر. هنا هل أعطيتك ملكة؟ لا، هنا أوقفتك على أسرار اللسان كما قال ابن تيمية، أوقفتك على الحكمة من لسان العرب، واضح؟ إذن فهذه الصناعات تحقق عندنا شيئا، توقفنا على قوانين اللغة وعلى أسرارها وحكمها، وقد تقوي فينا السليقة، ولكنها لا تهبنا السليقة كذا، وإنما السليقة تتحصل بالمشافهة دي. فإن لم يكن ثمة مشافهة فالحفظ، الحفظ والتمثل، يعني أن تقرأ وأن تحفظ وأن تحاول أن تنجز مثل الذي قرأته وحفظته. طيب، هذه العلوم حتى يمكنك أن تحصلها تحصيلا جيدا يجب ابتداء أن تتصورها تصورا جيدا. عامة نسأل طلاب العلم، نقول له هل درست شيئا من علوم اللغة العربية؟ قل له نعم. ماذا درست؟ درست مقدمة أجرومية. هذا الطالب إذا أجاب عن سؤالي عن علوم اللغة العربية بهذا الجواب، فهذا يدل على سوء تصوره لعلوم العربية. علوم العربية ليست علما واحدا، علوم العربية علوم، وقد اختلف العلماء في تصنيفها، فمنهم من ذهب إلى أنها ثمانية علوم، كابن الأنباري، أبو البركات الأنباري في كتابه نزهة الأدباء في المقدمة نص على أن علوم العربية ثمانية، ومنهم من ذهب إلى أنها 12 علما، كما ذهب إلى ذلك الزمخشري في رسالته في العروض المسمى بالقصص. وأنا أذكر لكم نصه رحمه الله تعالى حتى نتبين هذه العلوم. فقد ذكر رحمه الله قال: يعلم أن أصناف العلوم الأدبية ترتقي إلى 12 صنفا. قال: الأول علم اللغة، المقصود عندهم بعلم اللغة علم المفردات، يعني المعرفة بمفردات اللغة، يسمى علم اللغة ويسمى علم المفردات ويسمى علم متن اللغة ويسمى علم المعجم، أن تعرف الألفاظ التي تجدها في المعجم، هذا يسمى عندهم علم اللغة. قال: والثاني علم الأبنية، يعني علم أوزان الكلم العربي، أن تعرف أن العرب تبني الكلمة على فاعل وعلى مفاعل وعلى متفاعل وعلى مستفعل وعلى منفعل وعلى مفتعل، صح؟ وعلى مفعول وعلى مفاعل ومستفعل، هذا يسمى علم الأبنية، صح؟ وأن العرب إذا أرادت أن تذكر أن الشيء وقع مرة واحدة ذكرته باسمه فعل، قل ضربه ضربة، هذا يسمى الاسم المرة. فإذا أرادت أن تذكر هيئته وكيفيته بنته على فعلا، قل فلان يجلس جلسة الملوك، قل جلسة الملوك، جلسة الملوك، صح؟ لأنه يخبر عن الهيئة. وإذا أردت أن تخبر عن الشيء القليل الباقي من شيء كثير، كيف تبنيه؟ فعالة. ولذلك يقولون نجارة الخشب، يعني ما بقي منه. وإذا بردت الحديد قيل برادة الحديد، والباقي من الشراب في الكأس يسمى ثمالة الشراب. شف كل ما يدل على البقية يعبر يبنى على فعالة. إذا أردت أن تخبر عن الشيء القليل يبنى على فعلة، كقوله النطفة قليل، هذا يسمى علم الأبني. قال: والثالث علم الاشتقاق، كيف تحول صيغة إلى صيغة أخرى، كيف تحول الفعل من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول، كيف تحول الكلمة من المفرد إلى المثنى إلى الجمع، كيف تحول المكبر إلى مصغر، هذا يسمى علم الاشتقاق. فإذا أنت جمعت علم الأبنية وعلم الاشتقاق يحصل بهما علم واحد وهو علم التصريف، وهو علم التصريف. قال: والرابع علم الإعراب، وهو يقصد بعلم الإعراب علم النحو. قال: والخامس علم المعاني، والسادس علم البيان. وأنت إذا جمعت علم البيان المعاني إلى علم البيان حصل لك علم البلاغ. تقول: فأين علم البديع؟ احنا كنا نعرف أنه علم البلاغة ثلاث علوم: دائرة المعاني ودائرة البيان ودائرة البديع. عند القدامى في زمن الزمخشري علم البديع من علم البيان، كان قسم منه، فكانوا يقسمون علم البلاغة إلى قسمين: معان وبيان، والبيان يتضمن البديع. قال: والسابع علم العروض، وهو علم أوزان الشأن. قال: والثامن علم القوافي، لأنه كانوا يقسمون علم العروض اللي هو الأوزان وعلم القافية الأخير. قال: والتاسع إنشاء النثر، والعاشر قرض الشعر، والحادي عشر علم الكتابة اللي يسمى الترسل، والثاني عشر المحاضرات. المحاضرات هذا علم نقدر نقول عنه اختفى. زمان كان يجي الشيخ في علم المحاضرات. لماذا يسمى أصلا علم المحاضرات؟ يقول يجلس أمام طلابه فيحاضرهم بما يحضره. وش حاب يقول؟ يقدر يفتتح المجلس بآية من القرآن فيشرحها، وبعد يأتي إلى لفظ معين يقول لك هذا اللفظ معناه كذا، والدليل على ذلك قول الشاعر كذا، وبعد يأتي إلى هذا البيت فيذكر الشاعر من هو وحياته، وبعد البيت هذا يعربه ويذكر بيتا يشبهه، وينتقل هكذا من موضوع إلى موضوع بحسب ما يحضره. تقول هذه ثقافة يعني عامة لا غرض منها، لا، عندها غرض عظيم. على ليبين لك كيف تنتقل في العلوم العربية من علم إلى علم، ليبين أن هذه العلوم متشابهة، يعني كيف تتحول من علم النحو إلى التصريف إلى التفسير إلى الشعر وهكذا. هذا كان يسمى عندهم علم المحاضرة. إذن فعلم العربية ليس علم واحدا، علم العربية علوم كثيرة. نحن نقتصر إن شاء الله تعالى على ذكر هذه الثلاث. قلنا أولا يأتي الخلل من عدم تصور علوم العربية. اثنين، يأتيك الخلل من عدم تصور العلم الذي تريد أن تدرسه. مثلا لما تريد أن تدرس علم النحو، أول شيء تدرسه فيه هو تعريف علم النحو، فيقال لك علم النحوي. ها شكون يعطينا التعريف؟ هو علم الذي يعنى بمعرفة أواخر شيء. نعم، هذا نصف التعريف لنقل. ها التعريف المشهور هو علم بأصول يعرف به أو بها، به يعني بالعلم أو بها يعني بالأصول، أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء حال التركيب. هو علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء حال التركيب. يعني معلش استعمل قلم. لا بس لا بس فقط حتى نبين. جزيت خيرا بارك الله فيك. يعني مثلا لو شئنا التنفيذ تقول: قرأ الولد كتابا هل يصح لك أن تأتي بكتابا فتقدمه وتقول كتابا قرأ الولد؟ يصح، مفعول به، والمفعول به يصح في العربية تقديمه على الفعل وفعله، لا بأس، مش مشكلة. قل: ما قرأ الولد كتابا؟ هل يصح لك أن تأتي بهذا هنا على أن تجعله مفعولا به؟ لا يصح، لا يصح. نرجع إلى تعريفنا، يقول لك هو علم بأصول، علم النحو علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم حال التركيب. حيقول بهذا التعريف علم النحو ينفعنا في شيء واحد، وهو أن يعلمك أن هذا مرفوع وأن هذا منصوب. ولكن في هذا التعريف هل يوجد شيء يدلك على أن علم النحو يعلمك ما يصح تقديمه وما لا يصح؟ يوجد؟ لا يوجد. إذن على ما يدل هذا؟ يدل على أن هذا التعريف قاصر. فمن ابتدأ تعلم النحو من هذا التعريف علمه سيكون قاصرا لأن تصوره قاصر. واضح؟ لأن التصور الابتدائي الذي أعطي له قاصر، لا يفي بكل مباحث هذا العلم. هذه مسألة من التقديم والتأخير، هي من صلب النحو. ولكن هذا التعريف المشهور جدا، علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء حال التركيب، لا يتضمن مسألة التقديم والتأخير. إذن فالتعريف الصحيح لعلم النحو غير هذا. لو أننا رجعنا إلى الكتب المتقدمة لوجدنا التعريفات الصحيحة. مثلا من أئمة العربية في الأندلس أبو الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور الإشبيلي رحمه الله، المعروف بالحسن بن عصفور، المتوفى سنة 69 و600 للهجرة. هذا الإمام يقول في تعريف علم النحو، يقول علم النحو هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي من جهة ما يتألف. هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي من جهة ما يتألف، يعني هو علم بالقواعد، المقاييس يعني القواعد التي استنبطناها أخذناها لما استقرأنا كلام العرب، لما تتبعنا كلام العرب استخرجنا منه قواعد. مثلا وجدنا أن الشاعر فلاني لما يستعمل الفاعل يرفعه، وهذا لما يستعمل الفاعل يرفعه، وهذا لما يستعمل الفاعل يرفعه، وهذا كذلك وهذا كذلك. إذن استشرفنا قاعدة عامة أن الفاعل في العربية مرفوع. وجدنا أن هذا لما يستعمل الحال ينصبها، وهذا ينصبها، وهذا ينصبها، وهذا ينصبها. إذن حكم الحال النصب. هذا هو المقصود من علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب. أي المقاييس قصد؟ قال من جهة ما يتألف، هي أحكام تأليفه، كيف نؤلف الكلام في العربية. هذا هو التعريف الصحيح. لأن هذا التعريف ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه أحكام الإعراب وأحكام التأليف. ومدام يدخل فيه أحكام تأليف يعني يدخل فيه أحكام التقديم والتأخير، لأنه من صور التأليف الترتيب وعدم الترتيب. إذن فتحصيل العلم اللغوي تحصيلا جيدا ينطلق ابتداء من تصوره تصورا جيدا. إذا أعطيت التعريف الصحيح كان تحصيلك جيدا. إذا أعطيت تعريفا قاصرا كانت معرفتك بالضرورة وبالتبع قاصرة، ولا يمكن أن تستوفي كل ما هو مطلوب في هذا العلم. إذن فهذه مسألة بالغة الأهمية. أزيدكم مسألة أخرى في علم البلاغة. أي واحد بغض النظر عن الإنسان المتعمق يعني درس العلم، أي واحد تقول له سأذكر لك علما وقل لي بما يحيي هذا العلم لك، تقول علم بلاغة، يقول لك تشبيه استعارة كناية مجاز. هذه الكلمات الأولى التي تقفز إلى الذهن، وكأننا صرنا نتصور أن البلاغة هي فقط النظر في المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه وأنواعها إلى آخره. ولذلك صار الناس يبغضون البلاغة، يقول أجد راحتي في دراسة النحو، فإذا تعلق الأمر بدراسة البلاغة فما لا أجد في يعني رغبة في ذلك. هذا سببه سوء تصور علم البلاغة. علم البلاغة هو علم التبليغ الفعال، كيف تكون فعالا في تبليغك، كيف تحقق المقصود من كلامك. ومن هذه الحيثية كلنا نملك قدرا من البلاغة. شفت انت يعني تحتاج شيئا عند إنسان معين، فتطرحش عنده ابتداء وأنت لا تعرفه معرفة يعني قوية، تطرحش عنده تقول أعطني كذا، وإنما تذهب إليه فتقول له السلام عليكم ورسالك فلان كذا، والله قد علمت قد طرأت لي حاجة فلانية وكذا، وقصدت فلانا وكذا، وأخشى يعني أن يصيبني ضرر من هذه الحاجة كذا، فإذا رأيت أن تعين أخذ. هذه المقدمة والديباجة الطويلة، هذه ما الغرض منها؟ أن يتحقق هدفك من خطابه. فأنت في هذه بلغ، أنت تبارس البلاغة لهم. وهذا أول من علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة الغرض من سورة الفاتحة وشنو؟ آية واحدة قبلها، عفوا بعدها، اهدنا الصراط المستقيم. سورة الفاتحة لماذا تفتتح بها الصلاة؟ لهذا الغرض، لسؤال الهداية. ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا شيئا، أن نفتتح الطلب بين يديه بما؟ بالثناء. قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم تتضرع وتبين الحاجة، تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا بلغت من الضراعة أقصاها ومداها حل لك السؤال، اهدنا الصراط المستقيم، ولقيت الإجابة. إذن فالبلاغة بلاغة هي أن تبلغ بالكلام مقصدك، وهذه البلاغة قد تتحقق بالحقيقة وقد تتحقق بالمجاز، وقد تتحقق باستعمال الصورة البيانية وقد تتحقق بعدم استعمالها. وحتى تكون بليغا في كلامك يجب أن تخاطب كل فرد بالمستوى اللغوي الذي يناسبه. أنت درك تتكلم مع جدتك كبيرة في السن عندها 95 سنة وما قراتش وما حفظتش وما دارتش كذا، ما تقدرش تكلمها بلغة امرئ القيس، لأنك إن فعلت ذلك لم تكن بليغا، لأنك ما بلغت حاجتك منها، صح؟ ولذلك زمان وش كانوا يقولوا؟ سئل أحدهم قيل له ما البلاغة؟ قال البلاغة أن لا تكلم الملوك بكلام السوق، ولا تكلم السوقة بكلام الملوك. تكلمش مع واحد سلطان كما تكلم يعني عامة الناس، وأيضا لا يمكن أن تكلم عامة الناس بكلام الملوك، صح؟ هذه أتصور أنت تريد أن تدخل عند خباز بشتري خبزة، فبين يدي ذلك تمدحه بقصيدة، والله غير يجري مراك، يقولك يستهزئ بي، صح؟ إذن فلكل مقام مقال، أن تراعي المخاطب، تراعي المخاطب، أن تراعي المقام الذي أنت فيه، تراعي المخاطب إلى أقصى الدرجات. أحيانا ترك تقول في الكلام الزين والمليح وتجرح المخاطب ديالك من حيث لا تشعر. يذكرون يعني قديما أن شاعرا كان يكنى أبا الوليد، دخل على الخليفة عبد الملك بن مروان، خليفة الأموي مشهور، فدخل يمدحه بقصيدة، وضمن تلك القصيدة أبياتا من الحكمة في ذكر الموت ومآل الإنسان، أبيات جميلة جدا. يقول فيها، يقول رأيت المرأة تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد. يقول الإنسان يأكله اليمات كما القطعة الحديد اللي تترمى في التراب، هاي تتصدد نهار نهار نهار إلى أن تذهب. قال رأيت المرأة تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد، وما تبقي المنية حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد. وأعلم أنها، يعني المنية الموت، وأعلم أنها ستكر حتى توفي نذرها بأبي الوليد. ما ماتش اليوم نموت غدوة، ماشي غدوة غير غدوة، بصح الموت ستهجم علي حتى توفي نذرها به. قال رأيت المرأة تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد، وما تبقي المنية حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد، وأعلم أنها ستكر حتى توفي نذرها بأبي الوليد. فارتاع الخليفة في مجلسه، تعرفوا علاه؟ لأن كنية عبد الملك أبو الوليد، فظن أنه يقصده هو. قال يا أمير المؤمنين والله ما عنيت بها إلا نفسي. قال عبد الملك قال وأنا يجري علي ما يجري عليك. بصح القصد، سؤال الآن، هذا الشاعر هل كان بليغا؟ فاتته نكتة من البلاغة، أنه استعمل كنية أراد بها نفسه ولكنها وقعت على غيره. عبد الملك مسكين ما عندوش زهرة في هذه الحكايات، كل شاعر يدخل عليه يدير ديقة. مرة دخل عليه جرير، شاعر معروف جرير، فافتتح قصيدة له طنانة رنانة فخمة ضخمة عظيمة القصيدة، افتتحها بأسلوب يسمى في البلاغة عندنا أسلوب التجريد. والأسلوب التجريد ما هو؟ أن تحدث نفسك كأنك تخاطب غيرك، يقال في البلاغة أن تجرد من نفسك مخاطبا. ها؟ يعني أنا أكلم نفسي وأقول والله رحت فيها يا أمين، هذا ماذا يسمى؟ تجريد، يعني أنا كأني أخاطب غيري يسمى تجريدا. فالشاعر أراد أن يفتتح القصيدة بالتجريد، فافتتح القصيدة وش قال؟ قال أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح. فغضب عبد الملك قالوا بل فؤادك يا كذا وكذا، بل ما نجيب العبارة كاملة علاه، لأنه صح وكان يخاطب نفسه، ولكن ننسى أنه في المقام هذا هناك مخاطب أمامه. استعملها كي تكون وحدك، أما وأنت أمام الناس فقد يظن السامع أنك تعنيه هو، صح؟ فقال أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح. فغضب عبد الملك ورد عليه ردا قبيحا، وبقي غضبان، والشاعر ينشد قصيدته حتى بلغ البيت الذي استرضاه به لما قال ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، فرضي عنه. ولذلك أمثلة كثيرة في كلام العرب أن يقع الكلام في غير سياقه. هذاك الشاعر اللي دخل على هشام بن عبد الملك يمدح بقصيدة طويلة ويصف الشمس، يصف الشمس تحرك الشمس، ثم ذكر كيف تغرب الشمس، كيف تصل إلى مغربها، وش قال؟ قال تدنو لمغربها كعين الأحول. شفت العين تاع الأحول لما تميل إلى الطرف، وقال لك بلك الشمس تميل من كبد السماء إلى يعني مغربها، قال تدنو لمغربها كعين الأحول. خرج بالطريحة، لأن هشام بن عبد الملك كان أحول، الخليفة نفسه كان أحول، والرجل غابت له هذه. ها؟ فهذا ماذا يقال؟ يقال خانته البلاغة. تقول لي البيت غير جميل، جميل جدا البيت، والصورة بديعة جدا، ولكنها في غير مقامها. إذن فهذا هو المقصود من علم البلاغة. علم البلاغة هو العلم الذي يجعلك توقع الكلام موقعه ليحقق مقصده. بعض الناس يجب أن تحدثه بالصور البيانية والتشبيه والكناية، وبعض الناس لا ينفع معه ذلك، صح؟ شفت الطفل الصغير، الطفل الصغير تحاول أن تعلمه شيئا من الحكمة، شيء ينتفع به في الدنيا، فتذكره له وتشرح له كذا، لا ينتفع بشيء من ذلك لأنه لا يعيه ولا يفهمه. ولكن إن أنت صغته له في قصة من قصص الحيوان، قل واحد انهار الديب كان مع القنفود ودار وكذا وكذا وكذا، ينطبع ذلك في ذكره أو في فكره مدى حياته. لماذا؟ لأنك صغت له الكلام صياغة تناسبه، فكنت في ذلك بليغا. وهذا هو المقصود من أن يخاطب الناس على قدر عقولهم كما جاء في بعض الآثار. إذن فإن أنت انطلقت في تعلم علم البلاغة من هذا التصور الصحيح، كان تحصيلك لعلم البلاغة تحصيلا صحيحا. أما إن اقتصر علم البلاغة في ذهنك على معرفة المجاز والكناية والاستعارة وأقسامها وأنواعها وأركانها وما يكون منها يعني ترشيحيا وما يكون منها كذا، تبقى معرفتك نظرية ولا تنفعك بعد ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بتصور العلوم وأثر ذلك في تحصيلها. إذا ما أخذنا حالة علم النحو مثلا، أكثرنا يتصور أن علم النحو علم واحد، والحقيقة أن علم النحو علوم وليس علما واحدا. علم النحو ينقسم أساسا إلى ستة علوم، وهي علم النحو، وعلم التصريف، لأن علم التصريف هو في الحقيقة جزء من علم النحو، الكتب المؤلفة قديما كتاب سيبويه، المقتضب للمبرد، الأصول في النحو لابن السراج، الجمل للزجاجي، هذه الكتب القديمة التي ألفها العلماء الأوائل، هذه تجد فيها في داخلها النحو والتصريف، فدل كذلك على أنهما في الأصل علم واحد. وينسب يعني التفريق بينهما إلى إمام نذكره في حينه. إذا قلنا علم النحو، علم التصريف، علم الإعراب، علم العلل، علم أصول النحو، وعلم الشواهد. إذن فهي ستة علوم. علم النحو هو العلم الذي تتعلم به كيف تؤلف الكلم، أو يعبر عنه بتعبير آخر هو معرفة أحوال الكلم في تأليفها أو في تركيبها. وعلم التصريف هو معرفة أحوال الكلم في أنفسها، يعني تعرف الكلمة ما هو وزنها وما هو اشتقاقها وما هو بناؤها وما هو الأصلي فيها وما هو المبدل فيها وما هو المعل منها، وهل كل حروفها مثبتة أم أن فيها حرف محذوفا. صح؟ هذا علم التصريف. وعلم الإعراب، علم الإعراب غير علم النحو. علم النحو هو العلم الذي يعلمك كيف تؤسس الكلام. تريد أن تبني جملة، طيب أريد أن أبني جملة، اللغة العربية تقترح علي نظامين في الجملة، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. أريد أن أبني جملة فعلية، أحتاج إلى فعل وفاعل، أيهما ينبغي أن يكون مقدما؟ الفعل. هل يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله؟ لا يجوز. إذن الفعل أول ثم الفعل. ثم ما حكم كل واحد منهما؟ أما الفاعل فحكمه واحد، وهو أن يكون مرفوعا، وأما الفعل فحكمه باعتبار تصريفه، إن كان ماضيا كان مبنيا، وإن كان أمرا كان مبنيا، وإن كان مضارعا فالأصل فيه أن يكون معربا وقد يكون مبنيا. أنت ترى إذا قواعد النحو تعينك على أي شيء؟ على التأسيس، على الإنشاء. أنت تنطلق من القاعدة لتصل إلى الكلام، صح؟ علم الإعراب لا يعلمك تأسيس الكلام، يعلمك تفسير الكلام. تفسير الكلام مؤسس أصلا، صح؟ يعني أن تأخذ الكلام وتعربه فتقول هذا فاعل، هذا مفعول به، هذا حال، هذا تمييز إلى آخر. فهنا أنت تقوم بالعملية العكسية، بقلب العملية الأولى. أنت لا تؤسس الكلام، أنت لا تنطلق من القاعدة إلى الكلام، أنت تنطلق الآن من الكلام إلى القاعدة، صح؟ هذا يسمى علم الإعراب. وعلم الإعراب يمكن أن ينظر إليه على أنه من علوم اللغة، كما يمكن أن ينظر إليه على أنه من علوم التفسير. ولا أقصد بالتفسير هنا تفسير القرآن فقط، علوم التفسير يعني تفسير النصوص. ولذلك كثير من الذين ألفوا إعراب القرآن لم يكونوا فقط نحويين، وإنما كانوا نحويين وكانوا مفسرين. أبو إسحاق الزجاج ألف معاني القرآن وإعرابه، أبو جعفر النحاس ألف إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري ألف التبيان في إعراب القرآن، أبو البركات بن الأنباري ألف البيان في غريب إعراب القرآن، ابن خالوي ألف مزمو تتقسم الكتاب الصغير يعني الطارقية، يسمى الطارقية أو إعراب 30 سورة من القرآن، وله كتاب آخر عنوانه إعراب القراءات السبع وعللها، إعراب القراءات السبع وعللها. وهناك كتاب، ما دام أنك ذكرت ابن خالوي، هناك كتاب ينسب إليه وليس له، وهو الحجة في إعراب القراءات السبع. هذا الكتاب طبع ومشهور منذ زمان، منسوب إلى ابن خالوي، وهو ليس له عن الحقيقة. الكتاب الحقيقي الذي ألفه هو إعراب القراءات السبع وعلمه. فهؤلاء العلماء لم يكونوا فقط نحويين، كانوا نحويين ومفسرين، ولذلك يعني سهل عليهم التأليف في إعراب القرآن. إذن هذا علم الإعراب. الرابع علم العلل، علم تعليل الأحكام النحوية. كما رأينا في مقدمة حديثنا لما تحدثنا عن رفع الفاعل، صح؟ قلت جاء زيد، لماذا رفع زيد؟ قل لي لأنه فاعل. هذه العلة الأولى. هذه تسمى عند النحاة تسمى علة تعليمية، علة تعليمية. طيب قل لي لماذا رفع الفاعل؟ نقول لك فرقا بينه وبين المفعول، هذه تسمى علة قياسية. تقول لي فلماذا لم ينصب الفاعل ويرفع المفعول؟ كما قلنا لأن الرفع ثقيل إلى آخره، هذه تسمى علة جدلية. إذن شحال كان العلل؟ ثلاثة، كان علة تعليمية وعلة قياسية وعلة جدلية. لما تكون في العلة التعليمية راك في مرحلة تعليم النحو، فاش مشكل. لما تولي في العلة الجدلية رفعت المستوى شوي، صح؟ لا عفوا، العلة القياسية لما تصير في العلة الجدلية تمرك في فلسفة النحو، هذيك يعني. وهنا يكون علم العلل، وقد ألف العلماء في علل النحو كتبا خاصة، ولعل أول من ألف في علل النحو كتابا مستقلا الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الصيمري المعروف بالزجاجي، واسمه الزجاجي هذا نسبة إلى شيخه الزجاج، نسب إلى شيخ الشيخ، نسب إلى صنعته لأنه كان زجاجا، كان يخرط الزجاج، والتلميذ نسب إلى شيخه. وإحنا هذا في التراث العربي عندنا هذه الحالة اللي هي نسبة التلاميذ إلى شيوخهم، كان إمام مشهور كان مولعا بتتبع مذهب ابن جرير الطبري في الفقه، فسمي الإمام الجريري نسبة إلى شيخه ابن جرير. أحيانا كان العلماء ينسبون إلى كتب، كان واحد من فقهاء الشافعية مشهور كانت له عناية شديدة بكتاب المنهاج في الفقه للنووي، فسمي المنهاجي، سمي هذا الرجل المنهاجي. فهذا صاحبنا نسب إلى شيخه الزجاجي، ألف لنا كتابا في علل النحو عنوانه الإيضاح في علل النحو، الإيضاح في علل النحو. ثم جاء بعده إمام آخر فألف كتابا أوعب وأكبر وهو أبو الحسن الوراق، وألف كتابا عنوانه علل النحو، والكتابان كلاهما مطبوع، كلاهما مطبوع. فهذا العلم الرابع. العلم الخامس علم أصول النحو، علم أصول النحو. وأصول النحو للنحو كأصول الفقه للفقه، بمعنى أنه علم يبحث في الأدلة الإجمالية وفي كيفية الاستدلال بها، صح؟ احنا في أصول الفقه نزيد حال مستدل، وإن كان هذا المبحث هو مبحث إضافي ليس من صلب أصول الفقه. أصول الفقه فيها مبحثان، فيها الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال، كذلك في أصول النحو الأدلة الإجمالية للنحو وكيفية الاستدلال. وأول كتاب ألف في هذا الغرض هو كتاب الخصائص لأبي الفتح بن جني، كتاب الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، وكان قد صرح رحمه الله في مقدمته، في مقدمة الكتاب بذلك. يعني لماذا ألف الكتاب بهذه الآية؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله وذلك أن لم نرى أحدا من علماء البلدين، يقصد بالبلدين في النحو البصرة والكوفة، هذا هو مصر الإسلام في النحو. قال وذلك أن لم نرى أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه، لم نجد أحدا وضع كتابا في أصول النحو يشبه طريقة أصول الفقه وأصول الكلام، فألف كتابه الخصائص. ثم جاء من بعده أئمة آخرون فوضعوا كتبا، ولعل من أشهرهم ابن الأنباري رحمه الله وضع رسالة صغيرة عنوانها لمع الأدلة في أصول النحو. بعض الناس يقرؤونها لمع الأدلة، لا، لمع الأدلة في أصول النحو. ثم جاء السيوطي خاتمة الجامعين والمحققين فوضع كتابا عنوانه الاقتراح في أصول النحو وجدله، الاقتراح في أصول النحو وجدله. فهذا علم أصول النحو. كما أنك في أصول الفقه تبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب وغيرها من الأدلة، كذلك في أصول النحو تبحث في هذه المسائل. ما عندك في الكتاب والسنة، عندك ما الذي يقابله؟ السماع. السماع ماذا يدخل فيه؟ كتاب الله عز وجل والصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب المحتج بهم، كلام العرب المحتج بهم يعني إلى تواريخ معينة وفي أماكن معينة. ليس كل عربي يحتج بكلامه، صح؟ يعني. ثم تبحث كذلك في الإجماع وفي الاستحسان والقياس إلى غير ذلك من الأدلة. العلم الأخير هو علم الشواهد، وعلم الشواهد لولا أن العلماء أفردوه بالتأليف لا عددناه من أصول النحو، لأنه هو يبحث في الاستشهاد. العلماء قديما ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يضعون كتبا خاصة في تفسير شواهد النحو، يعني يأتون على الأبيات التي يستشهد بها في علم النحو فيشرحونها ويفسرونها ويبينون وجه دلالتها على الحكم النحوي. لعل من أقدم ما وصلنا من الكتب في الشواهد النحوية كتاب تفسير أبيات سيبويه، تفسير أبيات سيبويه. هذا الكتاب من تأليف أبي محمد ابن السيرافي، أبي محمد يوسف ابن الحسن ابن عبد الله ابن المرزبان السيرافي. هذا أبو محمد ابن السيرافي أبوه أشهر منه، أبو سعيد السيرافي شارح كتاب سيبويه، وولده كذلك كان من علماء العربية، وترك لنا هذا الكتاب الجليل، كتاب تفسير أبيات سيبويه. والمغاربة اشتهروا بشروح الشواهد، والمتأخرون كذلك وضعوا شروحا كثيرة على الشواهد، ويبقى أهمها وأوعبها وأكبرها حجما كتاب جليل، وهو خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لمؤلفه عبد القادر بن عمر البغدادي. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي رحمه الله تعالى. هذه إذن هي علوم العربية الأساسية، علوم النحو الأساسي. الآن إذا أردت أن تدرس كتابا مثلا في علم النحو، أنا سأكتب حديث من علم النحو لأنه هو المدخل، إذا اتسع الوقت زدنا غيره، وإلا يعني ربما تكون مناسبة. لما تريد أن تدرس كتابا في علم النحو، أولا يجب أن تعلم على أي وضع وضع المؤلف هذا الكتاب، على أي منهج. وعلم النحو عموما لما تؤلف فيه الكتب توضع على منهجين أساسيين. المنهج الأول هو منهج يركب المسائل والأبواب بحسب نوعي الجملة في العربية، فيشرع ابتداء بالمباحث المتعلقة بالجملة الاسمية، ولذلك تجد باب الابتداء، وعليكم السلام، ثم باب الخبر، ثم باب النواسخ، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها، ثم ما يتعلق أو ما يمكن أن يرتبط بالجملة من المفاعيل والحال إلى آخر، ثم ينتقل إلى الجملة الفعلية فيذكر لك باب الفعل، ثم باب الفاعل وباب نائب الفاعل، ثم ما يتعلق بذلك بجزم الفعل إلى آخر. من أشهر المؤلفين على هذه الطريقة ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية، ألفية ابن مالك مرتبة على هذه الهيئة. التسهيل كتابه الثاني تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد مرتب على هذه الهيئة. قصيدته الأولى الكافية الشافية، أنتم تعلمون أن ألفية ابن مالك ما اسمها؟ الخلاصة. لماذا سماها الخلاصة؟ لأنه استخلصها من الكافية الشافية، من القصيدة الطويلة. هما المترجمون يقولك فيها 3000 بيت، هي في الحقيقة ما بلغت هذا العدد، فيها 2700 وشيء، يعني يجبرون الكسور بالمئات هما، يعني ما عندهمش مشكلة. على بالكم جبر الكسر من لغة العرب، جبر الكسر يعني 39 40 42 40، وإذاك 42 40، وإذاك يقولك 40 النووية وهي فيها 42، صح؟ 40. من نكة القرآن في هذه المسألة قول ربنا سبحانه وتعالى في آية الحج، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. على كان 10 ناقصة، 10 10، إلا أن الله خاطبهم بحسب عوائدهم، لأنهم يجبرون الكسور. ما يقدر واحد يتفنن يصوم 9 أيام بعد يقول لك يلا 9 10 خلاص فرينا. لا، ربي قال تلك 10 كاملة، يعني يجب أن توفي، صح؟ إذن قلنا الطريقة الأولى هي الطريقة التي تنظم وترتب أبواب النحو بحسب شكلي الجملة، يعني مباحث الجملة الاسمية ثم مباحث الجملة الفعلية. طريقة أخرى وهي طريقة ترتيب المادة النحوية بحسب أنواع الإعراب، يعني باب المرفوعات ثم يأتيك بالمرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات، باب المجزومات، وش قال بقي بابان. شوف، تكلمنا عن المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، ماذا بقي؟ باب المبنيات، وما زال باب ما ليس بمرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا مجزوم ولا مبني، لأن حكمه ليس من ذات نفسه، باب التوابع، لأن التوابع لا حكم لها في أنفسها، وإنما حكمها بحسب ما تبعت، صح؟ إن تبعت المرفوعة رفعت، وإن تبعت المنصوبة نصبت، إلى آخره. إذن فيقسمون النحو بحسب هذه الأبواب 6: باب المرفوعات، باب المنصوبات، باب المجرورات أو المخفوضات، باب المجزومات، باب التوابع، وباب المبنيات. مثلا من الذين نحوا هذا المنحى الزمخشري في كتابه المفصل في صنعة الإعراب. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا في العربية، كتاب المفصل الذي شرحه أئمة كثر، وأشهر من شرحه على الإطلاق ابن يعيش بن علي بن يعيش الحلب رحمه الله موفق الدين، وشرحه كذلك الصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي، وشرحه آخر. فهذا كتاب عظيم. من الذين نحوا هذا المنحى ابن هشام الأنصاري في شذور الذهب، ابن هشام الأنصاري في قطر الندى نحى منحى ابن مالك في الألفية، طبعا مع بعض الخلاف، ولكن المنهج العام هو هذا المنهج. في كتابه شذور الذهب نحى منحى الزمخشري، كأنه يريد أن يعرض لك النحو بطريقتين، صح؟ إذن هذا فيما يتعلق بمناهج الكتب. أول ما تشرع في قراءة الكتاب يجب أن تعرف منهج ترتيبه للمادة النحوية. الآن أريد أن أوقفكم على أهم ما أردت أن أقوله في هذا المحاضرة فيما يتعلق بدراسة كتب النحو، ثم عمموها. جمعني حديث مع الإخوة قبل العصر عن الكتب المقصودة في دراسة العلوم. إذا أردت أن تدرس علما، أي كتاب تريد أن تدرس، كل دارس لأصول الفقه إن كان واعيا بأصول الفقه حقا، فإن همه على المدى البعيد أن يدرس رسالة الشافعي التي كانت منطلق البحث الأصولي. لماذا؟ لأنها تمثل لك أصول النحو نقية خالصة، قبل أن يشوبها ما شابها على المدى الطويل من مباحث المنطق ومباحث اللغة والمباحث التي لا يعني ومباحث الاعتقاد والكلام التي لا فائدة منها البتة في الفقه. كذلك الذين يدرسون النحو همهم ووقدهم وأقصى أماليهم أن يبلغوا دراسة كتاب سيبويه. ضع هذا الهدف في ذهنك. كان أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح رحمه الله يقول لنا: من أراد أن يعرف منطق العرب، يعني كيف يفكر العرب قبل ما يدخل عليهم منطق أرسطو، المنطق الإسلامي الحقيقي، فليقرأ كتابين: رسالة الشافعي وكتاب السيبويه. هذان الكتابان يتضمنان منطق العرب قبل أن تشوبه شائبة اليونان. منطق أرسطو لما دخل على بلاد العرب أفسدها وأفسد علومها وأفسد تفكيرها. ولذلك سبحان الله عبر التاريخ قارن بين حادثتين، بلاد المسلمين ما تعطلت حتى احتكمت إلى منطق أرسطو، وبلاد الغرب ما انطلقت في نهضتها الأوروبية حتى تخلصت من منطقة أرسطو وتبنت منطقة المسلمين. شيء عجيب، شيء مدهش، وشيء محبط، شيء محبط. يعني أن يكون ما أن نضيع ما كان بأيدينا لصالحهم، وأن نقتبس عنهم ما كان سبب جمودهم ليكون سبب جمودنا مرة أخرى. هذا شيء ما شيء إلى الآن، هذا مما يذر الحليم حيران. إذن فغاية كل باحث في العربية أن يصل إلى المستوى الذي يؤهله لقراءة كتاب الشبوي، هذا الكتاب العميق والعظيم، هذا الكتاب الذي من أجله أتى رجل إلى أبي العباس المبرد يسأله أن يدرسه كتاب الشبوي. قال أريد أن أقرأ عليك كتاب الشبوي. قال أي بني، هل ركبت البحر؟ هل سافرت في البحر المقبل؟ على بالكم هذاك الوقت ما كانش هاد السفن الآلية، يعني السفن كانت سفن شراعية، يعني لما تدخل البحر توزهرك، ممكن تدخل ما تجيش تخرج منه. فكانوا يضربون المثل بركوب البحر للشيء الصعب، الشيء العسير. قال أي بني هل ركبت البحر؟ يريد أن يفهمه أن قراءة كتاب سيبويه أشد من ركوب البحر. ولكن هذه غاية كل دارس للعربية، أن يصل إلى هذا المستوى. يذكرون أنه ابن هشام، ابنه محب الدين ابن هشام، التقى بابن خلدون المؤرخ في مصر. أنتم تعلمون أن ابن خلدون عاش حياته في المغرب ثم انتقل إلى مصر والشام، التقى بابن خلدون. وكان ابن خلدون رحمه الله تعالى كان شديد التعظيم لابن هشام، حتى أنه يعني أثر عنه كلمة مشهورة نقلها عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما ترجم لابن هشام. قال سمعنا شيخا ابن خلدون، لأنه ابن خلدون كان شيخ الحافظ، قال سمعنا شيخا ابن خلدون يقول ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، يعني أقوى في معرفة أنحى من سيبويه. طبعا الكلمة هذه مبالغ فيها، ولكن بشتوش حال كان يعظمه. لما لقي ابن خلدون ابن هشام محب الدين ابن هشام ماذا قال له؟ قال له لو كان سيبويه حيا لم يمكنه إلا التلمذة على والدك، لو كان سيبويه كان مازال عايش كان يجي يقرأ عن بابك. طبعا هذا كلام إنسان محب يبالغ، محب الدين ابن هشام نحوي ابن نحوي يعي. ماذا قال له؟ قال يا سيدي قال إذا كان والدي يفهم كلام سيبويه كفاه ذلك شرفا. كان يفهم فقط ماذا يريد سيبويه أن يقول، ذاك يكفيه شرفا. ويقال والله تعالى أعلم أن آخر من درس كتاب سيبويه في المشرق هو ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ويزعمون أن آخر من درسه في المغرب هو أبو زيد المكودي، عبد الرحمن المكودي صاحب شرح الألفية وصاحب البسط والتعريف في علم التصريف. إذن فهذه هي الغاية. إذا كان الأمر كذلك، وهذا الذي أردت أن أنبه عليه، إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت الغاية هي أن أدرس كتاب سيبويه، لما أدرس ألفية بن مالك وأتمها وأريد أن أنتقل إلى كتاب آخر، من الخطأ العظيم أن أدرس كتاب رجل أتى بعد ابن مالك، لا، وإنما أن أدرس كتاب رجل أتى قبل ابن مالك. بمعنى أن هذه الكتب في الحقيقة هي بمنزلة الدرج، كل درجة تعينني لأرتفع إلى الدرجة التي قبلها. أنا أحار من الناس يدرسون في النحو كتب ابن هشام ثم يذهبون إلى الأشموني. أنت تنقص من قدر معرفتك ولا تزيدها، لأن هؤلاء العلماء على تعظيمنا لهم، ولكن بمقدار ما يبتعدون من مشكات النبوة الأولى المعارف فيهم تقل تنقص. إذن الترتيب الصحيح أنك إذا قرأت كتب ابن هشام ترتقي بعدها إلى كتب أبي حيان الأندلسي، إذا قرأت لأبي حيان ترتقي بعده إلى ابن مالك، إذا قرأت لابن مالك ترتقي بعده إلى الزمخشري، إذا قرأت للزمخشري ترتقي بعده إلى الجرجاني. الزمخشري 538 توفي، الجرجاني 471. إذا قرأت للجرجاني ترتقي بعده إلى الذين فوقه، تلاميذ بن جني، ثابت بن عمر الثمانيني وابن الدهان. إذا قرأت لهؤلاء تنتقل بعدهم إلى ابن جني، ثم إلى شيخه أبي علي الفارسي وطبقته أبي سعيد السيرافي وأبي الحسن الرماني، هؤلاء الطبقة، ثم إلى الزجاج، ثم إلى شيخه أبي إسحاق الزجاج وقارينه أبي بكر ابن السراج، ثم إلى شيخهما المبرد، ثم إلى سيبويه. هذا هو المنطق الصواب في تعلم النحو. الناس اليوم تقرأ الكتاب ثم تدرس الكتاب اللي بعده، غلط غلط. وإنما القصد أن تقترب من مشكات العلوم، لا أن تبتعد، لا أن تبتعد عنها. وبعدين يقول لي أحدهم: فإذا كان الأمر كذلك لماذا لا نذهب إلى كتاب سيبويه مباشرة؟ من شدة ما ابتعدنا عن تلك الكتب الأولى ذهبت عنا كثير من مقاصدها. حتى لو كنت تروح عند واحد يقريك الكتاب، كتاب سيبويه، أكاد أجزم أنه لن يفهم مقاصدها. إذا أنت وجد تحاول أن تفسر مقاصده عند تلميذه، يعني كل واحد في الحقيقة يقربك إلى شيخه، صح؟ كل واحد يقربك إلى أستاذه، لأنه هو كان أعلم بمصطلحات أستاذه ومقاصده. إذا ابن هشام يقربنا إلى أبي حيان، أبو حيان إلى ابن مالك، ابن مالك إلى الزمخشري، الزمخشري قربنا للجرجاني، إذا وصلت للجرجاني راك حاجة كبيرة. الجرجاني يقربنا إلى الثمانيني وابن دهان، هؤلاء يقربوننا إلى ابن جني، وهو يقربنا إلى الفارسي وأساتذته، وهكذا إلى أن نصل ربما إلى قراءة كتاب سيبويه. هذا المسلك للأسف مسلك مضيع عند المعاصرين، يقرأ شرح القدر وشرح الشذور، قد يرتقي إلى قراءة أوضح المسالك أو المغني اللبيب، ويعتقد أن علم النحو قد سقف وانتهى. هنا اللي بدأت الحكاية. ولذلك ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه نظر في ألفية ابن مالك حتى استوعبها، قال: ثم نظر في كتاب سيبويه حتى أدرك المقصد منه. وبعد خلاص لما قرأ كتاب سيبويه فهم المقاصد دياله، ثم خلاص. ولذلك كان رحمه الله تعالى على الغاية من فهم الكتاب والسنة، لأنه فهم الكتاب والسنة بتلك القواعد العربية أول ما وضعت قبل أن يدخل عليها منطق أرسطو. واضح؟ فهذه مسألة بالغة الأهمية. بقي شيء الآن بين النحو والتصريف والبلاغة، أي هذه العلوم ينبغي أن يدرس أولا؟ علم التصريف يعلمك أحكام هذه الكلمات كلمة كلمة، وعلم النحو يعلمك ائتلاف هذه الكلمات، وعلم البلاغة يعلمك استعمال هذه الكلمات. إذن أيها يكون أولا؟ التصريف، لأن معرفة أحكام الكلم في أنفسها مقدم على معرفة تأليفها فيما بينها، وهو بالتالي مقدم على معرفة استعمالها. ولكن العلماء منذ القديم قدموا تعليم النحو على تعليم التصريف، قدموا عليه. والسبب في الحقيقة ليس سببا علميا، وإنما هو سبب بيداغوجي، يعني يتعلق بأسس التعليم، ما هو سبب علمي، هو سبب بيداغوجي. وهذا السبب قد نص عليه أبو الحسن بن عصفور رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الممتع في التصريف، وهذا النص لأهميته أحب أن أقرأه عليكم لنفهمه. يقول أبو الحسن رحمه الله تعالى، يقول: وكان ينبغي أو وقد كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غيره من علوم العربية، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب، إلا أنه أخر للطفه ودقته، فجعل ما قدم عليه من ذكر العوامل توطئة له حتى لا يصل إليه الطالب إلا وهو قد تدرب وارتاض القياس. المقصود أن علم التصريف يحتاج إلى دقة نظر وإلى معرفة بالقياس أكثر مما يحتاج إليه علم النحو. فلو أن الطالب ابتدأ الدراسة بعلم التصريف سيصعب عليه الأمر. إذن فماذا جعل علم النحو؟ جعل تمهيدا، تحضيرا له، يعني ترتاض أولا الأقيسة النحوية حتى إذا تعودت عليها شرعت في علم التصريف وأنت على مكنة منها. بعد أن تتم علم النحو وعلم التصريف تنتقل إلى علم البلاغة. لماذا؟ كنت ذكرت لكم أن علم البلاغة ثلاثة علوم: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. صح؟ الباب الأول أو الدائرة الأولى من دوائر علم البلاغة هو علم المعاني. معاني ماذا؟ معاني الحروف في علمنا بعضها يمكن أن يدرس. معاني ماذا؟ معاني النحو. هذه اللي راكم تشوفوها هنا تسمى في العربية المعاقبة للإضافة. المعاقبة للإضافة، وش حبي يقول؟ يعني عندنا مضاف ومضاف إليه، نحذف المضاف إليه ونجعل مكانه ال. شفت حيانا في أسماء العلماء جماعة اللي قرأوا الشريعة يعرفوا هذا الأمر، مثلا تقي الدين ابن تيمية، كم زف يقولوا التقي ابن تيمية، صح؟ شمس الدين السخال، الشمس السخال، وش داروا؟ حذفوا المضاف إليه وعاقبوه بأل. فهذه تسمى أل المعاقبة للإضافة. يعني أنه يحذف، ما هو؟ هو النحو. ما المقصود بمعاني النحو؟ سأقص عليكم قصة صغيرة. أبو الفلاسفة العرب على الإطلاق، أول واحد بدأ يشتغل بمنطق اليونان هو الكندي. الكندي مرة دخل على أبي العباس المبرد النحوي المشهور، فقال له: يا أبا العباس، إني أجد في كلام العرب حشوا. الحشو هو الزيادة التي يعني لا منفعة بها، حشو. قال: إني أجد في كلام العرب حشوا. المبرد قال: أين تجد ذلك؟ وين الحشو في كلام العرب؟ قال: في قولهم عبد الله قائم، وإن عبد الله قائم، وإن عبد الله لقائم. قال: والمعنى واحد، قل عبد الله قائم، ولا إن عبد الله قائم، ولا إن عبد الله لقائم، معنى واحد. الكندي عنده الحق وما عندهش الحق. هو كيف اهتدى إلى أن معناها واحد؟ لأنه هو دخل رأسه درها تحليل منطقي. الجملة تسمى في المنطق تسمى قضية، والقضية مكونة من موضوع ومحمول. هنا عبد الله قائم، شو هو الموضوع؟ عبد الله. وماذا نسبت إليه؟ ماذا حملت عليه؟ القيم. طيب، في الجملة الأولى والثانية والثالثة الموضوع نفسه والمحمول نفسه. وش حبي يقول؟ حبي يقول بلك إن هذه واللام هذه حشو زيادة، مدام أنه الموضوع واحد والمحمول نفسه. فقال له المبرد، قال: ليس كذلك، مشي كما فهمت هذا. المنطقة العربية مختلف منطق اللغة. قالوا عبد الله قائم تقولها لمن هو خالي الذهن، واحد ما عندوش أساسا فكرة عن الموضوع، ها تقول عبد الله قائم. وإن عبد الله قائم تقولها لمن هو مستخبر لي سقساك. وإن عبد الله لا قائم تقولها لمن هو مستنكر لما راهوش مصدق بالقضية، واش تقول له؟ إنه لغة. احنا نستعمل هذه الطريقة نفسها في كلامنا اليومي، صح؟ يجيني واحد يقول لي شوف هذه، يقول لي هذا شحال شريته، نقول له 5000 مثلا، يشوف واحد يقول لي صح، نقول له والله غير 5000، شوف دي اصلا كيف ارتفع الاسلوب، يقول لي ما كاش منها كاع الحكايه ديالك، نقول له والله العظيم غير 5000. يعني بمقدار ما يمعن هو في الانكار امعن انا في الاثبات. بصح اتصور معايا انه يجيني هكذا يقول لي ما شاء الله القلم هذا شحال شريته، نقول له والله العظيم غير 5000، يقول لي بالعقل ما كذبك حتى واحد، واش بيك زعفت وراك تحلف، صح؟ بمعنى ان الخطاب منك يصاغ على ما يلائم السامع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم علاه قال إن عذاب ربك لواقع، علاه قال هذا الشكل؟ لأنه يخاطب من كانوا ينكرون ذلك، بارك الله فيك عمي، كانوا ينكرون هذا الأمر. فرب سبحانه وتعالى ما قالهمش عذاب ربك واقع، قال إن عذاب ربك لواقع، وقال إن بطش ربك لشديد، لأنه خطاب لمنكر. وأما إذا كان الخطاب لمن هو خالي الذهن فإنما يصاغ من غير مؤكدات، صح؟ طيب هنا أراك في معاني النحو، علاه؟ لأنك تعلمت الأدوات، ما الأغراض البلاغية منها، صح؟ تعلمت وقتاش تزيد إن، وقتاش تزيد لا، وهكذا تدخل تقرأ مثلا أحوال الإسناد الخبري اللي رانا فيها، ومن بعد تقرأ أحوال المسند وأحوال المسند إليه، متى تستعمل جملة اسمية ومتى تستعمل جملة فعلية؟ تستعمل الجمل الاسمية لتقرير ما هو ثابت، وتستعمل الجمل الفعلية للإخبار عن الوقائع. ثم تقول بينما الجو عليل والسماء صافية والشمس مشرقة، تستعمل جملة اسمية، إذ عصفت الريح، صح؟ إذ عصفت، ما تقولش إذ الريح عصفت، لأنك تخبر عن حدث في لحظة معينة من الزمن. هنا أين أنت؟ في معاني النحو. إذن لا يمكنك أن تعرف معاني النحو حتى تعرف النحو، وبذلك تعلم أنه لا يمكنك أن تدرس علم البلاغة حتى تدرس علم النحو. إذن هذا هو الترتيب العلمي والمنطقي والبيداغوجي لهذه العلوم الثلاثة، أن تدرس النحو أولا، ثم تدرس علم التصريف، ثم تنتقل إلى نطاق الاستعمال. طيب هذا فيما يتعلق بالعلوم، ولكن بقيت الملكة يأتيني كثير من الناس يسألونني خاصة في المسجد، يقول لك أريد أن أعلم أولادي العربية، هذه اللي تهمنا كلنا، لأنه بغض النظر عن طلاب العلم عامة الناس أيضا يحتاجون أن يتعلموا هذا الشيء، أريد أن أعلم أولادي العربي. أقول له مسلك تعليم الملكة المشافهة. طيب المشافهة مع من؟ يهضر مع الحيط لولد هذا؟ أصلا أنت لازم تتعلم العربية، هذا أولا، يجب أن تخلق له جوا يتكون فيه في اللسانيات المعاصرة، في اللسانيات التطبيقية يسميه هذا الجو، هذا يسميه الحمام اللغوي، لفالينغويستيك. حاب يقول الولد يجب يكون محوط بجو يتكلم تلك اللغة. اليوم مثلا كاين بزاف ناس عندهم، طبعا من يتيسر لهم ذلك ماديا، كاين بزاف ناس يديروا سكونابيل لو سيجور لينغويستيك. سيجور لينغويستيك بمعنى انه يروح يفايتري بيرجي، يعني يستضاف من عائلة في انجلترا مثلا ولا في المانيا، ويعيش معهم مدة علميا تقدر بأربعة أشهر. بصح أربعة أشهر مالك ما تهدرش معهم بالعربية في التليفون، وعلاش؟ يلزم لا تسمع إلا تلك اللغة، ولا تقضي حوائجك إلا بتلك اللغة، ولا ما عرفش تقولهم معقولي نشرب الماء بالألمانية تموت من العطش، يعني ستضطر اضطرارا إلى تعلمها، لأنه علاه تولي تشعر أنك أبكم يريد أن يتكلم، ماشي أنك عربي يريد أن يتعلم الإنجليزية، ستضطر إلى ذلك اضطرارا. هذه أنا يعني مع أنا ابن مدينة تيزي وزو، ومع ذلك لأسباب لا أريد الخوض فيها لا أحسن الأمازيغية، ما نعرفش قبيلية لأسباب. وين؟ نعم شيء ما عش معهم يعني، وبحكم أنه المهم يعني أسباب يعني كثيرة. فالقصد أنه أنا عشت مع ابن عصفور الله يبارك ما شاء الله أهلا وسهلا. فالقصد أنه لما يسألونني قلوا مسمعوا، قلوا ما ندرت له سيرفيس مينيموم ديالي، نعرف نقول بالقبيلية أو دازتشا أو دازوا باش ولا تبحرت ما نموتش مشرف فوق ذلك ربي يجيب ساعة الخير وهذا ما كان. فالقصد أن المشافهة هي سبيل تعليم الملكة، فالولد يجب أن يجد من يشافه. طيب هذه واحدة. ثانيا الحفظ هذا الذي يراد له أن يهدم. شحالي ولوي يعني يعمرون رأسنا بسياسة الفهم والحفظ، والحفظ ما عنده حتى قيمة، وإنما ينبغي أن يفهم. الولد الصغير يجب أن يحفظ، الولد الصغير يجب أن يحفظ. في البلدان العربية الطفل الصغير في سن 5 أو 6 سنوات يدخل للمدرسة عنده رصيد لغوي في لغته العامية، ليست حتى لغة فصيحة، لغة علمية، في لغته العامية عنده 3000 كلمة. في الغرب يدخل برصيد 16,000 كلمة. أتعلمون من فعل هذا؟ إنجلترا لما كانت في حروبها ضد العرب اكتشفت شيئا عجيبا. من أين يأتي العرب بهذه القوة؟ فاكتشفوا أن هذه القوة مأخوذة من الصغر. الولد الصغير عندنا يكبر يلحق 7 أو 8 سنوات يكون ختم القرآن الكريم له في رصيده 50,000 كلمة. حاب يقول الولد العربي سوى 3 أوروبيين. فقال لك إن أردنا أن نهدم هذا الكائن لازم نبدأ نهدمه. فبدأ القضاء على الكتاتيب وعلى التعليم القرآني لصالح ما يسمى بالمدرسة النظامية، وليتها كانت نظامية، هي أقرب شيء مدرسة فوضوية وليست نظامية. حفظ. احنا تجد الصبيان الصغار زمان حامل لكتاب الله عز وجل وحافظ من شعر العرب ونثرهم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمختار من فقرات العرب إلى آخره، في كل موضوع يهدر معك. احنا الناس اليوم لماذا يؤولون إلى العنف في التعامل؟ خطر ما عرفش يهدر. وكاين قاعدة في علم النفس وش تقول؟ قل كل ما لا يمكن أن يخرج من اللسان يخرج من اليد. من الأسباب الأساسية للعنف عدم القدرة على الكلام. وإذاك تصيب الدراري المصابون بالبكم مثلا انفعاليون، صح؟ علاه؟ لأنه حاب يقول لك مثلا حبيت تفاحة فيقعد يدير لك وانت ما تفهمش أصلا وشنو كرة بارون وشنو فينفعل. فهذا الرجل الذي لا يحسن الكلام أصلا في لحظة من اللحظات لما يحس بك ما أكش تفهمه سيفهمك صح جسديا مش ها وليس لغويا، كما قال بعضهم قديما قال ونابوا عن المكالمة باللهازم الملاكمة باللهازم، يعني تحولوا من هذا إلى هذا. فكوسر في الطفل هذا القدرة وهذه القوة اللي هي قوة امتلاك اللغة. الآن بعض إخواننا ولادهم عندهم مكنة في الحفظ، افتح له باب الحفظ خليه يحفظ. طيب وليدك ما عندوش مكنة كبيرة في الحفظ، اختر له ما يحفظ. أولا يجب أن تعلم شيئا، أن الرصيد اللغوي الذي يجب أن تعطيه لولدك يجب أن يكون رصيدا فعالا. وش بيقول رصيد فعال؟ دوك على كل حال سأقول كلمة أرجو من الشيخ محمد أنه لا يغضب مني، لأني اتخذت ولده حقلا تجريبيا. أخونا محمد أبو مالك يعني ولده ما شاء الله، نسأل الله يبارك فيه، شعلة ما شاء الله يعني يحفظ ابنه. أنا أتعامل معه وكأنه USB، أنا غير نعمر فيه. فالقصد بصح الولد لما ما يكونش خفيف بزاف، نحن البدال وأنا نحفظ له معلقة امرئ القيس لا ينتفع بها، تعرف علاه؟ لأن ألفاظها لا يمكن أن تستعمل إلا في وسط صحراوي بدوي. بزاف إخواننا من طلاب العلم حافظ المعلقات وحافظ مقامات الحريري وكذا، بصح تطلب منه يكتب لك رسالة إدارية لا يحسن ذلك. هي أمر طبيعي لأن هذه المصطلحات غير موجودة في مقامات الحريري. يجب أن يكون رصيدك فعالا. كان واحد فيلسوف مغربي شهور مع موقفي منه عموما، ولكن أعطى فكرة جميلة جدا. قالك العلماء قديما، علماء اللغة كالأصمعي وأبي حاتم السجستاني، كانوا يضعون رسائل لغوية صغيرة، كتاب الإبل، رسالة صغيرة فيها كل الألفاظ المتعلقة بالإبل، كتاب الشجر، كل الألفاظ المتعلقة بالنخل والشجر وكذا متضمنة في هذه الرسالة. لماذا؟ لأنها كانت ثقافتهم. لماذا لا نضع اليوم رسالة لغوية صغيرة اسمها كتاب السيارة؟ الولد يعرف اسمها أجزاء السيارة ولكن بالعربية. كتاب المدرسة، يعرف القسم واسمه والباب والنافذة والطاولة والأستاذ، فيصير رصيده رصيدا فعالا. أنا يحدث لي أحيانا أنا مهنتي يعني أستاذ لغة عربية، يحدث لي أحيانا في القسم وأنا أحدث التلاميذ أن أريد أن أذكر شيئا فيأتيني اسمه بالفرنسية ولا يأتيني بالعربية، فأقول ليتني كنت أفقد من ذهني كلمة من غريب كلام العرب ويكون مكانها اسم هذا الشيء، لأن هذا الذي أحتاجه الآن. وسبحان الله، لا ينبغي أن يكون تعليمك لولدك في اللغة العربية مقتصرا على النصوص الأدبية فقط، لا، لأن الولد هذا لن يتكلم في الأدب فقط، يحتاج أن يتكلم في الإدارة، أن يتكلم في السياحة، في السياسة، في الاقتصاد، في كل هذا الشيء. وكأن هذا من قول ربنا سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، لأنه يحتاج أن يتعامل مع عالم متكامل فيه كل شيء، ما فيش الدين فقط ولا فيه الفقه فقط ولا فيه الأدب فقط، لا، يحتاج أن يعرف أسماء كل شيء في كل النطاقات. هذه هي العربية التي نريد لأولادنا أن يتعلموها. أريد من ولدي أن يتكلم العربية في الإدارة كما يتكلمها في المسجد، وأن يستطيع أن يعبر عن آرائه في الاقتصاد كما يستطيع أن يعبر عن مسألة في الفقه. حينئذ نكون أحيينا العربية. نحن الآن للأسف نظن أننا نحيي العربية ونحن نساهم في إماتتها، لما تحصر العربية في نطاق معين، قال العربية هذه تكتب بها الأشعار فقط، هذا هو الواقع اليوم. وش هم يدروا بالعربية؟ كتبوا روايات وشعر وشوية صحافة وبس، صح؟ روح قرأ أنت رياضيات ولا قرأ فيزياء ولا قرأ طب بالعربية، لا تجد ذلك، وهذا شيء خطير جدا. إذن أكاد يعني أقول لكم إن هذا الذي ختمت به عند نفسي أهم من الذي ابتدأت به. تحصيل الملكات أهم من تحصيل الصناعات. الصناعة صناعة، نعم مليح تكون ثقافة عامة، ولكن الذين يحتاجونها هم أهل العلم، خاصة المشتغلون بالعلم. وأما الملكة فيحتاجها كل مسلم، لأن كل مسلم مدعو إلى قراءة كتاب الله عز وجل. والله عيب لما واحد يقول لك، مش عيب في حقه هو، ولكن عيب في حق المؤسسة العلمية، لما يقول لك واحد أنا أقرأ كتاب الله ولا أفهم، هذا أمر خطير جدا، هذا أمر لا يمس ثقافتك ولا منزلتك، هذا أمر يمس إسلامك، الإسلام ديالك راه في خطر. أنك تقرأ آية تأمرك بالبر ولا تنهاك عن الشر وما تفهمش، وقد تفهمها معكوسة. يعني حتى الناس صارت فيهم أعاجيب اللي يفهموا القرآن بالرومية. مرة لعلي ذكرت هذا قديما، جاني واحد قال لي، كان صديقا يعني، قال لي آية في القرآن، قال لي قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى أو شهاب قبس لعلكم تصطلون، قال لي كما تقول أنت تصطلي طبلا، فاحكم الكلمة بالعربية اللي هو الاصطلاء الذي هو الاستدفاء. اصطلاء اصطلى من يصلاها صليته بالنار، فما من الفعل انصطلي اللي هو انصطلي من قبل، فهمت؟ تندهش يعني تندهش صح. أمثل هذا ملوم؟ لا والله، هذا ضحية وليس بملوم، ونظائر ذلك كثيرة جدا. يعني هذا مثال واحد، وإلا فالناس فيهم يعني أعاجيب في قضية فهم الكلمات العربية أحيانا بالفرنسية ولا بالدارجة وهكذا. فالقصد أنه مثل هذا ضحية، وحتى لا تتكرر الضحية يجب أن نتدارك الموقف، يجب أن نسمن أولا عند أولادنا هذه اللغة، وأن نبين لهم أنها لغة القرآن، وأنها لغة الإسلام، وأن من تمام إسلامك إتقانك لهذه اللغة، لأنها المسلك بك إلى الفقه والفهم عن الله عز وجل. كتاب الله سبحانه وتعالى هو خطاب للناس. كتاب الله سبحانه وتعالى مش كتاب ينحط هكذا، الكتاب اللي فيه الداخل يا أيها الذين آمنوا، وفيه يا أيها الناس، وفيه يا أيها الإنسان، يعني يزم تفهم لك أو يهدر أو يهدر معك. واحدة نهار في درس التفسير قلت للجماعة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كذا، قلت لهم يا أيها الذين آمنوا، قلت لهم عملوا يهدر ربي عز وجل. قال لي واحد مع الذين آمنوا، مشي مع الذين آمنوا، قال يهدر معنا. يزم تشعر أنه خطاب لك. بعض الناس يقول يهدر مع الذين آمنوا، ثم أنا ماليش دعوة كما قالوا، ثم ما لا يعنيني هذا، لا. يا أيها الذين آمنوا أنت مدعو، يا أيها الإنسان، قل شو يضرب على الإنسان وتبدأ تشرح لي في المسألة فلسفيا، أو يضرب معك، أنت مخاطب بذلك. فإذا كنت مخاطبا بذلك فقد وجب عليك أن تبذل من الجهد ومن الأسباب ما يؤهلك لفهم هذا الخطاب، فإنه خطاب من أعظم مخاطب. صح؟ لو كان عبيش أنا، لو كان رئيس أمريكا اليوم يبعث لك رسالة لك شخصيا لي كور دي سوار وكذا، ومنها باش تعلم الإنجليزية لتفهمها ما أراد أن يقول، فما بالك بخطاب جاءك من السماء يستدعي ذلك منك بذل الجهد مضاعفا أضعافا كثيرة لتحصيل الملكة التي تفهمك ذلك. وبعدين ترتقي شوية في الملكة في العربية، تولي تفهم القرآن، تزيد ترتقي شوية في الملكة وتحصل الآلات والمعارف، تولي تلتذ بالقرآن. تعرف هذوك الأئمة الأوائل اللي يقول لك كان يختم القرآن في ليلة، كان زهد يقول لك كان يختم القرآن في ليلة، وقد شهدنا من كان يختم القرآن في ليلة، ما لو كانت في الكتب قل من مبالغة المؤرخين، قد عرفنا من كان يختم القرآن في ليلة. كان عندنا الإمام في برخان في الجزائر العاصمة الشيخ محمد قارة رحمه الله، كان يغلق أبواب المسجد بعد العشاء، فإذا فتحها قبل الفجر كان ختم. أنا عندي تفسير شخصي بيني وبين نفسي، كيف يختمون القرآن في ليلة؟ ينسوا روحهم. أرأيت لما تشوف حاجة تعجبك حتى تضرب على روحك، تصيب 3-4 سوايع، تقول سبحان الله حسيت 10 دقائق. هما هكذا كانوا يحسوا، بلغ من ملكتهم في العربية ومعرفتهم بدقائقها أنه خاضوا بحورا من المعارف في كتاب الله عز وجل، احنا وقفنا عند سواحلها. فعلى قدر ما ترتفع الملكة يزداد الفهم وتزداد اللذة، وإذا زادت اللذة حب يقول يزيد القرب إلى الله سبحانه جل في علاه. قد أكثرت عليكم فاعذروني، وأحسب إن شاء الله تعالى أننا يعني أحطنا إحاطة ولو عامة بهذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الذي قلناه وسمعناه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير.